لا تصاحب الفجار ولا تماشهم، واتق أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم، وصاحب الفضلاء وجالس العلماء، فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بالفضيلة والعلم كما يحيي الأرض بوابل المطر. وتذكر يا أخي قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.